و تؤمن أم كلثوم بإشارة تعني أنها ستغني هذه الأغنية التي يترقبها الجمهور.

الدم على الماضي وجراحه رجعوني عني لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا يحسموه ازاي عليا اشتقها من قبل خيالي انت اخا في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي يا اغلى من حياتي حبيبي. لك راح راح وعدى حبيبي قد من عمري راح قد من عمري قبلك راح راح راح وعدى حبيبي قد من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا أحب عمري ابتديت دلوقتي أخاف أخاف لأن عمري يجري ابتديت دلوقتي بس أحب عمري ابتديت دلوقتي أخاف أخاف اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي ليه ليه ليه ليه ليه ما بين قبلك راح راح راح وعدى حبيبي قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك Thank you.

حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شوف الحنان تسرح في دنيا دمع عينيك قد ايدك ترتاح للمس دمع عينيك قد عينيك تسرح في دنيا دمع عينيك قد ايدك ترتاح للمس دمع عينيك تسرح في دنيا دمع عينيا قد ايديك ترتاح للمس دمع عينيا احبيبي تعالى احبيبي تعالى وكفاية يا حبيبي احبيبي Thank you.

انت عمري والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك معايا الحب دوم حبه بحبة دوق معايا الحب دوق دوق دوق حبة بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال جول حنانك عينك تسرح في دوني تقوم عيني هات ايدك ترتاح للمسة تقوم ايدي هات عينك تسرح في دوني تقوم عيني هات ايدك ترتاح للمسة حبيبي قد عينك تسرح في دنيا تقوم عيني حتى عينك تسرح بدون دمع عيني، قد ايديك ترتاح للمستهم ايديا. قبل ما تشوفه صباح وين تسرح في دوني توما عيني هات ايديك ترتاح للمسة توما ايدي هات عينيك تسرح في دوني توما عيني هات ايديك ترتاح للمسة توما ايدي تعال وطفي لوحدينا يا أغلى من أيامي أحلى من أحلامي يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني لحنانك خدني عن thank you. قبل ما تشوفك وهكذا سيدات سادتي عشنا ساعتين تقريبا مع النشوة الغامرة والإحساس بالجمال، وكأن التي كانت تغني ليست بشرا كسائر البشر، ولكنها ملاك مجنح في الخيال يحلق بجناحين من الموسيقى الرائقة الرائعة والكلام الحلو، الشعر العاطفي البديع. سيدات سادتي، الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة على أن نلتقي مرة أخرى في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث نقدم لكم الوصلة الغنائية الأخيرة من هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. الآن سيدات سادتي إلى دار الإذاعة بالقاهرة.